بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، متى سيكون التحرك عبد الرحمن؟ 2:30، خروج من السكن 2:30. ومن وجد مشقة لعذر معتبر وعجز عن طواف الوداع وخشي الضرر للزحام لا يجب عليه، إنما يفدي إلى الحائط فإنها لا تطوف ولا شيء عليها. هذا التذكير والتنبيه. كلمتي مختصرة حول قصة عظيمة ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواها البخاري ومسلم في صحيحيهما. والقصص الحق هي الواردة في الكتاب والسنة، وهي التي تحتوي على معان عظيمة وآثار عن الصالحين قويمة. هذه القصة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرج 3 نفر ممن كان قبلكم يرتادون لأهليهم. وفي رواية: بينما 3 نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: عفى الأثر ووقع الحجر ولا يعلم بمكانكم إلا الله. يعني اختفى الأثر. لماذا؟ المطر شديد. عفى الأثر ووقع الحجر ولا يعلم بمكانكم إلا الله، فادعوا الله بأوثق أعمالكم لعله يفرجها عنكم. وانظر، هل عندك عامل تثق به تدعو به، أي تتوسل الله به إذا وقعت في كربة عظيمة أم لا؟ فإن لم يكن لك ذلك فاجتهد في تحصيله. فقال أحدهما: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران. وفي رواية: اللهم إنه كان لي أبوان ضعيفان فقيران، وليس لهما خادم ولا راع ولا ولي غيري، وكانت لي صبية صغار، فكنت أرعى لهما بالنهار وآوي إليهما بالليل، فنأى بي طلب الشجر يوما، ابتعد في طلب المراعي، فلم أرح عليهما حتى ناما، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. والغبوق الحليب اللي يأتيهم به لعشائهم وقت العشاء. وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فحلبت لهما غبوقهما، فأتيتهما فوجدتهما نائمين، فوقفت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، والصبية يتضاغون عند قدمي، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال: فانفرجت. وفي رواية: فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. فزال ثلث الحجر. تصور نفسك في غار، والغار إذا سدت على فمه صخرة لا يعرف الناس أن هنا غار، والأثر قد اختفى، وهما صرخت لن يسمعك أحد إلا الذي لا تخفى عليه خافية. أولهم هذا الرجل البار لا يرعى غنمه، ليس له غنم، إنما يرعى غنم أبويه، هو راعيهما، ليس لهما خادم ولا راع غيره، فكان يأويهما ويقوم على مصالحهما، ومن شدة بره لا يقدم عليهما في العشاء أحد، وله صبية صغار. وتأمل راعي الغنم يخرج بغنمه مع طلوع الشمس، وهذا الرجل من شدة حرصه ووفائه لأبويه ومراعاته لمالهما ابتعد يطلب المراعي، فتأخر لما رجع، فحلب لهما غبوقهما فوجدهما نائمين، فوقف والقدح على يديه، ومجرد الوقوف في صعوبة، لأن الرجل لم ينم في النهار، راعي الغنم تعرفون لا ينم بالنهار، ثم حمل القدح على اليد صعوبة أشد، ثم تحمل الصغار يتضاغون من شدة الجوع عند قدمه، هذا أيضا صعب جدا. ولم يكن عليه حرج أن يسقي أولاده ويجلس، فإذا استيقظ حلب لهما من جديد، هل عليه حرج؟ ولكن من شدة بره. أين هذا ممن يأخذ أبويه إلى دار المسنين لأن الزوجة تضايقت منهما؟ دار المسنين لم تبنى لمن عنده أولاد، للمقطوع من الأهل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. ولن يجازي ولد والده مهما عمل إلا في حالة نادرة، والرسول مثل بها لاستحالة وقوعها، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، رواه مسلم. فهما عمل الناس لن يوفوا آباءهم حقوقهم، الواجب عظيم، لأن حق الوالدين مقرون بحق الله عز وجل. ولن تؤدي حق ربك حتى تؤدي حق أبويك، وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: رضا الله في رضا الوالد وسخطه في سخطهما. وقال: الوالد أي من تولد الإنسان منه من أب وأم أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه، أنت بالخيار. أسهل الطرق تدخل بها الجنة مع الإيمان بر الوالدين، بيسير بر يرضى عنك ربك، فاعرف هذه المكانة وهذه المنزلة. الإنسان قد لا يقدر مكانة أبويه إلا حين يفقدهما ويذهبان، لأنهما باب مفتوح لك من الرحمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما عند الكبر ثم لم يدخل الجنة. والكلام في هذا الباب طويل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رجلا من التابعين، حديث في صحيح مسلم، يقال له أويس بن عامر القرني. أويس هذا أدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به في حياته، ولكن لم يهاجر إليه ليره، فلم يكن من الصحابة، إنما كان من التابعين. قال نبي: خير التابعين رجل يقال له أويس بن عامر القرني، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره. قال أصبغ بن زيد: إنما منع أويس أن يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بره بأمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: لما ذكر أمداد اليمن قال سيأتيكم أويس بن عامر كان به برص فدعا الله فشفي منه إلا موضع درهم. له والدة هو بها بر، لو استطعت أن يستغفر لك فافعل. يقول لمن هذا؟ لعمر. إن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فكان عمر يسأل عن أمداد أهل اليمن حتى أدركه، ثم سأله أن يستغفر له فاستغفر له، ثم اختفى لم يعرف له أثر رضي الله عنه ورحمه. هذا من التابعين. ولذلك جاءت أم زيد وقد استشهد زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أفي الجنة أفرح أم في النار فأرثيه أبكي؟ قال بل هو في الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام سمعت قراءته في الجنة، كذلكم البر كذلكم البر، وكان من أبر الناس بأمه. هذا الرجل الأول، انظر أنت منه. ثم قال الثاني اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فراودتها على نفسها فأبت إلا أن آتيها بعشرين ومائة دينار ولم تكن عندي، فتعبت حتى جمعتها لها فأتيتها بها. وفي رواية فراودتها عن نفسها فأبت حتى ألمت بها سنة من السنين فأتيتها فقبلت على أن آتيها بـ20 ومائة دينار، فلما جمعتها لها وأتيتها بها وجلست منها ما يجلس الرجل من امرأته، قالت يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتركتها وتركت المال لها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، وهي من أحب النساء إلي، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فزال ثلثا الحجر غير أنهم لا يستطيعون الخروج. هذه العفة، أهل العفة من خشية الله عز وجل. ثم قال الثالث اللهم إني كنت استأجرت أجراء فأعطيت كل واحد منهم أجرته إلا واحدة، سخط أجرته فلم يأخذها. وفي رواية اللهم إني كنت استأجرت أجراء على فرق من أرز النهار كله، فجاء رجل من نصف النهار فعمل ما عمل أولئك في النهار كله فأعطيته كما أعطيته. فقال أحدهم عملنا النهار كله فأعطيته كما أعطيتنا، فسخط حقه. فقلت له مالي أفعل به ما أشاء، هل ظلمتك؟ قال لا. فسخط حقه وذهب وتركه. قال فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته ونميته، ثم اشتريت به مالا ورقيقا حتى امتلأ منه الوادي من الإبل والبقر والغنم. ثم جاء بعد مدة فقال يا هذا اتق الله وأدي إلي حقي. قال فقال كل ما ترى في هذا الوادي من إبل وبقر وغنم ورقيق كله لك. قال يا هذا اتق الله ولا تستهزئ بي. قال لا أستهزئ بك. فأخذه فاستاقه كله ولم يترك منه شيئا. يعني الرجل كان جشع. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فزال الحجر وخرجوا يمشون. أيهما أعظم؟ الأخير. كلهم في العظمة سواء، ولكن الأخير أن تعمد لمال غيرك ثم تنميه وترعاه ثم تؤدي حقه، هذا صعب. ابن الولد يكون عند الابن أو ابن الأب يكون عند الأب عند الابن قد يضجر منه. ولكن هذا ينميه ما للغير. ثم لو لما جاءه لو أعطاه الفرق ما ظلمه. والأول أيضا له مكان عالي. هذا الحديث أيها الأفاضل فيه منزلة الإخلاص. هؤلاء أخلصوا في أعمالهم. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك. العمل لا ينفعك إلا إذا فعلته ابتغاء وجه الله عز وجل. وفيه أجر عظم البر، وأنه من أسباب إجابة الدعوات. وهكذا الإخلاص والأمانة. وفيه ميزان يزن الإنسان به عمله، وأن الصاحب صاحب. يعني هؤلاء الثلاثة أصحاب، كل واحد كان عنده خبيئة عمل. واجعل نفسك أحد الثلاثة، بماذا كنت ستدعو؟ هل ستكون سببا لنجاة أصحابك أم سبب هلاكهم؟ فاجعل لنفسك خبيئة عمل لا يطلع عليها أحد، لا قريب ولا بعيد، لا زوجة ولا ولد. فالأعمال بالإخلاص. فقرب لنفسك واجتهد واعمل الصالحات. فهذه القصص تحيي القلوب وتقوم المسيرة وتعين على الاهتداء. تذكر الصالحين كيف كانوا، كيف بذلوا، كيف اجتهدوا، اسلك سبيلهم. ونحن ندعو في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اجعلهم مثالا واقتفي بهم. وأعظم الأمثلة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال ابن اللباد: ينبغي أن تكون سيرتك سيرة الصدر الأول. فاقرأ السيرة النبوية وتتبع أفعاله واقتفي آثاره وتشبه به ما أمكنك. قال الإمام مالك: كانوا يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون الصورة من القرآن. يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر بسيرتهم، بذكر فضائلهم، بمعرفة حياتهم. هكذا كل الصحابة. تعرف الصالحين وتعرف سيرتهم فتحبهم فتحبهم. وهذا أساس الاهتداء، معرفة القدوة. وذلك الله عز وجل أمر نبيه قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. تقتدي بمن سبق. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم الخير، وأن يعيننا على الخير، وأن يجنبنا الشر، وأن يثبتنا على الدين، ولا يفتننا لا في ديننا ولا في دنيانا، ويتقبل منا الأعمال، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. كما نسأله سبحانه أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن يوفق ولاة أمورنا إلى ما يرضيه عنه، ويجعلنا من البارين الموفقين المحفوظين في الدنيا والآخرة. كما سأله سبحانه يردكم غانمين سالمين مأجورين، قد ثقلت موازينكم ومحيت سيئاتكم ورفعت درجاتكم وجعلكم الله من عتقائه من نار. ثم المعذرة الشديدة من كثرة الكلام والتطاول عليكم، وقد يعني كلمات تخرج زلة لسان، ولا يوجد أحد معصوم، والخطأ وارد، كل ابن آدم خطاء، ولكن شيمة المؤمن أن يعفو وأن يصفح وأن يسامح وأن يغفر الزلل وأن يغض الطرف على العيب. فكلنا خطاء وكلنا ناقص. والقدوة لست أنا، إنما النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فاقرأوا سيرتهم وتعلموا دينكم واثبتوا عليه واجتهدوا فيه، يعينكم ربكم سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.